الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إنه إذا أردنا أن ندرس ما ذكره المحقق الخراساني في الوجه الثالث من وجوه الإشكال على إجراء الأصل العملي في هذه المسألة، مسألة مقدمة الواجب، إذا أردنا السلام عليكم أن ندرس ما ذكره من الإشكال ومن الجواب على الإشكال، لابد من أن نتكلم في نقاط ثلاث. تكلمنا بالأمس في النقطة الأولى، وهي عبارة عن تحقيق حال المقدمة الأولى من مقدمتي الإشكال، وهي المقدمة التي كانت تقول إن المستصحب يجب أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. خب، هذه المقدمة درسناها بالأمس وتبين أنها غير صحيحة، لا دليل على أنه يشترط في المستصحب هذا الشرط كما شرحناه بالأمس. فالمقدمة الأولى من مقدمته الإشكال باطلة، وبالنتيجة الإشكال باطل لأن إحدى مقدمته باطل. النقطة الثانية من النقاط الثلاث التي لا بد من الكلام حولها هي في تحقيق حال المقدمة الثانية من مقدمتي الإشكال. المقدمة الثانية كانت تقول بأن وجوب المقدمة ليس مجعولا شرعا، ليس من مجعولات الشارع، لا هو حكم شرعي جعله الشارع ولا هو موضوع لحكم شرعي. قل لماذا وجوب المقدمة ليس مجعولا شرعيا مع أنه نعبر عنه بوجوب، شلون مو مجعول شرعي؟ يقول لأن هذا الوجوب من لوازم ماهية وجوب ذي المقدمة، من لوازم ماهية وجوب ذي المقدمة عبارة عن وجوب المقدمة. خب ثم ماذا يقول؟ ها، إذا صار من لوازم الماهية، لوازم الماهية غير مجعولة كما قالوا في الفلسفة، لوازم الماهية لا يمكن أن تجعل أبدا، غير قابلة للجعل، فبالنتيجة إذن وجوب المقدمة غير مجعول. خب هذه النقطة لابد فيها من الكلام عن أمرين. الأمر الأول، أولا، ما هو الفرق بين لوازم الماهية ولوازم الوجود؟ فنعرف أساسا لوازم الماهية يعني شنو، لوازم الوجود يعني شنو. والأمر الثاني أن وجوب المقدمة واقعا هو من لوازم الماهية أم هو من لوازم الوجود، لأن صاحب الإشكال قال وجوب المقدمة من لوازم ماهية وجوب المقدمة، ولوازم الماهية غير مجعولة، فكأنه يفرق بين لوازم الماهية ولوازم الوجود. فأولا خلينا نعرف الفرق بينهما أساسا، لوازم الماهية شنو، لوازم الوجود شنو، ما هو الفارق بينهما. ثانيا، واقعا وجوب المقدمة من لوازم الماهية كما قال هو، أو من لوازم وجود وجوب ذي المقدمة، مو ماهية وجوب ذي المقدمة، أيهما. أما الأمر الأول، في تحقيق معنى لوازم الماهية ولوازم الوجود وبيان الفرق بينهما، حيث أنهم قسموا اللوازم عادة إلى قسمين. القسم الأول لوازم الماهية، والقسم الثاني لوازم الوجود. وقالوا في مقام الفرق بينهما، قالوا إن لوازم الماهية عبارة عن الأمور التي نفس الماهية تكفي في ثبوتها وتحققها، نفس الذات نفس الماهية كافية في ثبوت وتحقق وواقعية هذا اللازم. كل أمر يكون نفس الماهية، يكون نفس الذات كافية في تحققه وثبوته وواقعيته، هذا يعتبر من لوازم الذات، من لوازم الماهية. يعني ما يحتاج ثبوت هذا اللازم، لا يكون بحاجة إلى أن تكون الذات موجودة، لا، نفس الذات حتى لو لم تكن موجودة، نفس الذات بغض النظر عن وجودها، نفس الماهية بغض النظر عن تلبسها بلباس الوجود وتقمصها قميص الوجود، نفس الماهية والذات كافية في ثبوت هذا اللازم، هذا يسمى لوازم الماهية. هسه الماهية تكون موجودة في الذهن أو ما موجودة في الذهن، موجودة في الخارج أو ما موجودة لا في الذهن ولا في الخارج، نفس الماهية تستلزم هذا اللازم، هذا يعبر عنه بلوازم الماهية. مثل شنو؟ من قبيل الإمكان، ماهية الإنسان ممكنة، نفس ماهية الإنسان هذه تستلزم الإمكان بلا حاجة إلى أن يكون الإنسان موجودا لا في الذهن ولا في الخارج. حتى الإنسان الذي ليس موجودا في ذهننا، يعني لم نتصور الإنسان، وحتى ليس موجودا في الخارج، مع ذلك ذاك الإنسان هم ممكن، لا هو واجب لا هو مستحيل، ممكن. ثبوت الإمكان للإنسان ثبوته لماهية الإنسان بغض النظر عن وجود هذه الماهية، سواء وجود ذهني أو وجود عيني وخارجي، بغض النظر بلا حاجة إلى وجود، لا نحتاج إلى توسط الوجود حتى هذا اللازم يترتب على الماهية، يتوسط الوجود يتوسط بين الماهية وبين هذا اللازم، لا بلا حاجة إلى توسط الوجود، نفس الماهية نفس الذات كافية في ثبوت هذا اللازم للذات، كافية في واقعية هذا اللازم للذات، كافية في تحقق هذا اللازم للذات، كما مثلنا نفس ماهية الإنسان كافية في ثبوت الإمكان لها بلا حاجة إلى وجود هذه الماهية في الذهن وتصور الإنسان، أو وجود هذه الماهية في الخارج وولادة الإنسان، بلا حاجة إلى كل هذا. الإنسان حتى لو لم يكن موجودا في ذهن أحد ولم يكن موجودا في الكرة الأرضية، مع ذلك ممكن، هو لا هو واجب لا هو مستحيل. مثال آخر، الزوجية بالنسبة لعدد الأربعة، الأربعة زوج، الأربعة من الأعداد عدد زوج، ثبوت الزوجية للأربعة هذا مثال آخر، الزوجية من لوازم ماهية الأربعة بلا حاجة إلى أن تكون الأربعة موجودة في الذهن أو موجودة في الخارج، حتى لو لم تكن الأربعة موجودة في ذهننا، يعني لم نتصور أربعة ولم تكن هناك أربعة في الخارج هم، مع ذلك الأربعة زوج مو فرد، الأربعة التي لم نتصورها ولم توجد في الخارج ليست زوجا فرد، لا هم زوج، هم زوج، فلوازم الماهية عبارة عن الأمور التي يكفي في ثبوتها وتحققها وواقعيتها نفس الماهية بلا حاجة إلى أن تكون الماهية موجودة في الخارج وجودا عينيا أو تكون موجودة في الذهن وجودا ذهنيا، كالإمكان للإنسان والزوجية مثلا للأربعة. خب، هذه لوازم الماهية. أما لوازم الوجود ما معناها؟ لوازم الوجود هي عبارة عن الأمور التي لا تكفي نفس الماهية، نفس الذات لا تكفي في ثبوتها وتحققها وواقعيتها، يحتاج تحققها وواقعيتها يحتاج إلى أن تكون الماهية موجودة، ولا نفس الماهية بلا وجود بلا بلا بلا تلبس بلباس الوجود لا يستلزم، نفس الماهية بلا وجود لا تستلزم هذا اللازم، هذا اللازم لازم للماهية إلى لبست الماهية لباس الوجود، فلذا نسميه لوازم الوجود مو لوازم الماهية. إذن من لوازم وجود الماهية مو من لوازم نفس الماهية، لأنه ما لم توجد الماهية هذا اللازم ما يجي. هسه توجد إما بالوجود الذهني أو بالوجود العيني الخارجي، بالأخير يحتاج إلى أن الماهية تلبس لباس الوجود أحد الوجودين الذهني أو الخارجي، من قبيل الحرارة مثلا بالنسبة للنار، الحرارة من لوازم النار، لكن فرق كبير بين الحرارة التي هي من لوازم النار وبين الإمكان اللي هو من لوازم الإنسان، والزوجية اللي هي من لوازم الأربعة. الإمكان والزوجية من لوازم ماهية الإنسان والأربعة، أما الحرارة لا، ليست من لوازم ماهية النار. ماهية النار إذا لم توجد لا في الذهن ولا في الخارج ليست حارة، بل حتى إذا وجدت في الذهن أيضا ليست حارة. الصورة الذهنية للنار الموجودة في ذهننا حارة، يعني تحرق ذهننا، هي من لوازم الوجود العيني للنار خارجا. فما لم تلبس ماهية النار لباس الوجود الخارجي لا تستلزم الحرارة، فلا يكفي في ثبوت الحرارة، لا يكفي نفس ماهية النار بدون أن توجد في الخارج. صورة الحرارة صورة النار، صورة الحرارة مو نفس الحرارة، بينما نحن نقول نريد أن نقول أن الحرارة من لوازم النار. لكن تصور الذهن ملازمة بين الحرارة والنار. نعم، ذهن نتصور الملازمة بين الحرارة والنار. طيب لي نتصور، فأيضا يكون لازم لماهيتها ولوجودها. لا، الحرارة إذا الذهن إذا تصور حرارة للنار لازم ماهية، لازم صورة النار، لازم صورة النار صورة الحرارة. يعني إذا صورة النار وجدت توجد صورة أخرى هم كما وهي صورة الحرارة. صور الذهن صور مثل هاي مال السينما، هاي شريط السينما ماكو مجموعة صور في سياق واحد بعد الثاني يجي فتشوفون سينما، وإلا هي صور متفرقة مقطعة، كل قطعة كل صورة لقطعة من الفيلم، فيجي باستمرار فواحد يتصور أنه هذا في الصورة واحدة مستمرة. الذهن هكذا صور متفرق، صورة نار صورة حرارة وصورة ملازمة بينهما، ثلاث صور في الذهن. فإذا لوازم الماهية عبارة عن لوازم نفس الماهية بلا وساطة الوجود، ولوازم الوجود عبارة عن لوازم وجود الماهية. أما الماهية غير الموجودة في الخارج لا يترتب عليها هذا اللازم. فالحاصل أن اللازم إذا كفى فيه ذات الماهية هذا يعتبر لازم الماهية، وإذا لم يكفي فيه ذات الماهية كان لابد من أن تكون الماهية وموجودة في الخارج حتى يأتي هذا اللازم، هذا يسمونه لازم الوجود. هذا هو الضابط والمقياس المشهور طبعا الذي ذكروه للوازم الماهية ولوازم الوجود. لكن هذا المقياس اعترض عليه من قبل جملة من المحققين من الأصوليين الذين هم فلاسفة أيضا، كالمحقق الإصفهاني رحمه الله اعترض على هذا المقياس، قال جعل المقياس والضابط في لوازم الماهية هذا المطلب الذي ذكرتموه، وهو أنه أن تكون نفس الماهية كافية في تحقق اللازم، هذا أصلا مو معقول. شلون الماهية نفسها بلا وجود تكون كافية في ثبوت اللازم بناء على أصالة الوجود؟ هذا الحكي غير معقول أصلا. بناء على أصالة الوجود، ونحن كلنا قائلون بأصالة الوجود، هو يقول الكل الآن قائلين بأصالة. معنى القول بأصالة الوجود هو أن الوجود هو المؤثر، الماهية نفسها ما تأثر بدون أن تلبس لباس الوجود. الماهية ليست إلا أمرا اعتباريا محضا، صرف أمر اعتباري. هذا الأمر الاعتباري إذا لم يلبس لباس الوجود، لم يتقمص قميص الوجود، لا يمكن أن يكون مؤثرا في شيء من الأشياء، لا يمكن أن يكون علة في ثبوت شيء من الأشياء. فكيف تقولون أن الماهية نفسها إذا كانت كافية في تحقق اللازم إذن هذا اللازم يصير لازم الماهية؟ الماهية شلون تكون كافية في تحقق اللازم بدون الوجود؟ هذا خلاف القول بأصالة الوجود، هذا معناه رجوع إلى القول بأصالة الماهية، بينما المفروض أن الصحيح هو أصالة الوجود. فاللازم دائما لازم الوجود، ما أن لازم ماهية. اللازم دائما يعني الشيء الذي يكون تحت تأثير الماهية، هذا اللازم دائما هو لازم وجود الماهية، لأن وجود الماهية هو الذي يؤثر، نفس الماهية ما تأثر، الوجود هو المؤثر، مو الذوات بلا وجود، الذوات بلا وجودها لا تؤثر، الماهيات بلا وجودها لا تؤثر. فاللازم دائما لازم الوجود، غاية الأمر أنه تارة يكون اللازم لازما لكلا نحوي الوجود، يعني الوجود الذهني والوجود العيني الخارجي. إذا كان اللازم من هذا القبيل، يعني لازما لكلا نحوي الوجود، هذا الذي نسميه لازم الماهية، نسميه لازم الماهية. لا تتصورون بذلك المعنى أنه الماهية نفسها تكفي في وجوده، لا، الماهية نفسها ما تكفي، وجوده وجود الماهية هو المؤثر، لكن نسميه لازم الماهية. مثل الزوجية مثلا، الزوجية بالنسبة لعدد الأربعة هكذا، الزوجية من لوازم الأربعة، سميه لازم الماهية ما يخالف، لكن لا تتصور أنه عندما تسميه لازم الماهية يعني نفس ماهية الأربعة بلا وجودها يكفي في تحقق الزوجية، لا، الأربعة إذا لم تلبس لباس الوجود لا في الذهن ولا في الخارج هذه لا تستلزم الزوجية، لا تؤثر في الزوجية. الأربعة الموجودة في الذهن زوج، الأربعة الموجودة في الخارج زوج، بس موجودة إما في الذهن أو في الخارج. هذا نسميه لوازم الماهية. إذا كانت من لوازم كلا نحو الوجود فيعبر عنها بلوازم الماهية. أما إذا كانت اللوازم من لوازم الوجود الخارجي فقط، مو كلا نحو الوجود، من لوازم الوجود العيني، فهذا الذي يسمى بلوازم الوجود. مثل مثال الحرارة بالنسبة للنار، الحرارة من لوازم وجود النار خارجا لا من لوازم مطلق وجود النار ولو في الذهن. النار الذهنية ليست حارة، والنار بلا وجودها ليست حارة. النار الموجودة في الخارج حارة. هذا كلام المحقق الإصفهاني رحمه الله في نهاية الدراية الجزء الثاني صفحة 166 بحسب طبعة مؤسسة آل البيت. إذن فحاصل اعتراض المحقق الإصفهاني هو أنه بناء على ما هو الصحيح من أن الوجود هو الأصيل، وأن الماهية أمر وهمي أمر اعتباري ليس أصيلا، بناء على هذا لا معنى لأن نفترض أن اللازم لازم الماهية عبارة عن ذاك الشيء الذي نفس الماهية تؤثر في وجوده. هذا ما له معنى، الماهية ما تؤثر نفسها في وجود أي شيء أبدا. اللازم الماهية لا معنى لأن نفسره بما فسرته أنه الأمر الثابت للماهية بقطع النظر عن وجود الماهية، ماكو شيء عنده أصلا، أمر ثابت للماهية بغض النظر عن وجودها، هذا وهم، هذا خيال، هذا مبني على القول بأن الماهية أصيلة، بينما الأصيل هو الوجود. الماهية بلا وجود عيني أو ذهني لا يمكن أن تؤثر في شيء، لأن اللازم معلول وتابع للمجزوم. إذن لابد من أن يكون المجزوم أمرا أصيلا. خل أمر الأصيل ما هو؟ الوجود أو الماهية؟ الوجود، وجود الماهية أصيل. أما الماهية نفسها أمر وهمي، الأمر الوهمي كيف يكون صالحا للتأثير، كيف يكون مؤثرا، كيف يكون موجبا لوجود اللازم حتى تقولون أن هذا لازم الماهية بلا وساطة الوجود؟ ما يصير. هذا الأمر الأصيل الصالح للتأثير ليس في العالم إلا عبارة عن الوجود، بناء على القول بأساس الوجود. إذن هذا الضابط الذي ذكرتموه غير صحيح. الضابط الصحيح هو أن لوازم الماهية عبارة عن لوازم وجود الماهية مطلقة وجودا عينيا أو ذهنيا، أما لوازم الوجود عبارة عن لوازم وجود الماهية في الخارج. فكلها لوازم وجود، لكن إما لوازم مطلق الوجود في الذهن أو في الخارج هذا يصير لوازم الماهية، أو لوازم وجود خارج وجود الخارجي هذا يصير لوازم الوجود. هذا المعيار الصحيح والضابط الصحيح للفارق بين لوازم الماهية ولوازم الوجود. وبعبارة أخرى، جعل لازم الماهية بهذا المعنى بمعنى ما يكون نفس الماهية كافيا في وجوده وتحققه، هذا أمر غير معقول بناء على أصالة الوجود، وأن الماهيات أمور اعتبارية. الماهية بماهية وقبل أن تلبس ثوب الوجود كيف تكون مؤثرة وعلة وموجبة لوجود لازم من اللوازم. كيف؟ لا تأثير إلا للوجود، الماهية بلا وجود لا تأثير لها، وإنما تكون الماهية مؤثرة وعلة للازم من اللوازم إذا لبست هذه الماهية ثوب الوجود. أما إذا بقيت على كونها أمرا وهميا اعتباريا محضا، لا لا لا لا تأثير لها. إذن فاللازم عند المحقق الإصفهاني هو دائما لازم الوجود، غاية الأمر تارة يكون لازما بكلا نحوي الوجود الذهني أو الخارجي، وأخرى يكون لازما بالوجود الخارجي. الأول سميه لازم ماهية، الثاني سميه لازم وجود، بس المعيار هذا خل يكون. الزوجية مثلا لازم ماهية الأربعة، ليش؟ لأن هذه الزوجية تلزم ماهية الأربعة، سواء الأربعة الموجودة في الخارج أو الأربعة الموجودة في الذهن، كلا نحو الوجود الأربعة تستلزم الزوجية. أما الحرارة شلون؟ الحرارة تستلزم وجود النار، هم كلا نحو الوجود لا بس الخارج، فيصير لازم الوجود. هذا هو اعتراض المحقق الإصفهاني رحمه الله. هم لوازم وجود، يعني لوازم ما هي بالمعيار اللي ذكر الأصفهاني. خب هذا الاعتراض لم يقبله سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه من المحقق الإصفهاني، وقال الصحيح هو المعيار الذي ذكره المشهور. وذلك لأن إرجاع لوازم الماهية إلى مطلق الوجود الذهني والخارجي، يعني أن تقولوا أن لوازم الماهية عبارة عن اللوازم التي هي لوازم لمطلق وجود الماهية سواء في الذهن أو في الخارج، هذا الكلام تقولونه بشكل عام وعلى الإطلاق، هذا غير صحيح. مو هيك دائما، ليس الأمر كذلك، ليس دائما لوازم الماهية من هذا القبيل، هي لوازم مطلق وجود الماهية، بل أحيانا الماهية حتى لو قيدت بعدم الوجود أيضا تكون لها لازم، حتى لو قيدت بعدم الوجود. بعد إذا قيدت بعدم الوجود، وبعد ما معنى أن يكون لها وجود، مقيدة ومشروطة بعدم الوجود. أحيانا تكون الماهية المقيدة بعدم الوجود، بعدم مطلق الوجود، مع ذلك تكون تلك الماهية لها لازم. هذا هم يسموه لوازم وجود، ماهية مقيدة بعدم الوجود. البرهان قائم على أنه نحن ندرك بالضرورة، ندرك أن الماهية يثبت لها بعض اللوازم حتى لو قيدت واشترطت الماهية بعدم الوجود الخارجي وعدم الوجود الذهني. مثلا لو قلنا الأربعة المعدومة، الأربعة المعدومة بقول مطلق، معدومة لا موجودة في الخارج ولا موجودة في الذهن، الأربعة المعدومة زوج، هذا كلام صحيح أو باطل؟ قطعا صحيح، مع أنها مقيدة بالعدم. الأربعة المقيدة بالعدم بعد مو ما تعتبر من لوازم، بعد ما تعتبر وجود، مقيدة بالعدم، بعدم الوجود. الأربعة المقيدة بعدم الوجود الذهني وعدم الوجود الخارجي، هذه الأربعة ليست موجودة، مع ذلك لما ليست موجودة هي زوج، فالزوجية ثابتة للأربعة حتى إذا لم تكن موجودة بل كانت مقيدة بعدم الوجود. هذا كلام صادق. إذا قال قائل الأربعة المعدومة مطلقة زوج مو فرد، الأربعة المعدومة هم زوج مو فرد، بس الأربعة موجودة زوج في الوجود الذهني أو الخارجي، لا الأربعة غير الموجودة بل المقيدة بعدم الوجود، مع ذلك زوج. أو الإنسان، الإنسان المعدوم ممكن لو واجب لو مستحيل، ممكن ثبوت الإمكان للإنسان مشروط بوجوده في الذهن أو في الخارج. الإنسان غير الموجود، الإنسان المعدوم المقيد بعدم الوجود، هذا مو ممكن، هذا واجب أو مستحيل، لأن الأشياء لو واجبة لو مستحيلة لو ممكن، مو شيء هيجي إنسان ممكن لو واجب لو مستحيل. الزوجية إيه؟ والمعدوم غير قابل للانقسام لا متساويين، لأنه لا تمارس بين الأعدام. المعدوم لا، المعدوم المعدوم المقيد بالعدم مع باعتبار أنها أخذ فيها الأربعة، يعني الأربعة المقيدة بالأربعة، الأربعة بما هي أربعة هي قابلة للانقسام. أما المعدومة فريق. المعدومة شو تكون قابلة للانقسام حتى نصفها بالزوجية أو تكون لازمها الزوجية، لأنه إذا كانت معدومة الانقسام فرق التمايز وبالعدم قالوا بأنه لا تمايز. إذن فالأربعة المعدومة فرد؟ لا فرد ولا فرد، العدد إما فرد وإما زوج ما يصير بعد تحققه. هو هذا قال مصادر، من قال بعد تحققه؟ لأنه مخالف لما تبدأ. لا ما لا لا تمايز بين الأعدام، بل صحيح لا تمايز بين الأعدام، يعني يعني عدم وعدم ما كفر كل عدم، لكن هذا مو معنى أن المعدوم ليست له خواص ليست له آثار. المعدوم بما هو معدوم له لوازم، يبلي بلي هذا اللازم اللي هو لازم الزوجية، الزوجية قابلية الانقسام، لا يحصل الانقسام ما لم يتمايز، لا يحصل للقابل، لكن القابلية قابلية موجودة، قابلية غير الحصول، حصول الانقسام بالفعل مطلب والقابلية مطلب آخر، القابلية ثابتة، قابلية الانقسام هذه ثابتة، قابلية يعني إمكان مو فعل، مو بالفعل، إمكانية بالقوة يعني الموجود حتى الأربعة معدومة. فهذا البرهان يدل على أنه ليس الأمر كما قال المحقق الإصفهاني أن الماهية إذا لبست ثوب الوجود إما في الذهن أو في الخارج فحينئذ يكون لها هذا اللازم، بل الماهية حتى لو لم تلبس ثوب الوجود، بل حتى لو قيدت بأن لا تلبس ثوب الوجود، مع ذلك يكون لها هذا اللازم. ونحن حينما نحضر في ذهننا الأربعة المعدومة مثلا، هنا قد يأتي إشكال، يقول خب هذه الأربعة المعدومة، عندما نقول الأربعة المعدومة زوجون، هذه الأربعة المعدومة صارت موجودة لأن أحضرناها في الذهن، فهم يجي كلام المحقق الصهاني هذا صار من لوازم الوجود. الأربعة المعدومة تصورتوها، لو ثم صورتوها صورتوها، تصور يعني الوجود الذهني، يعني إذن لبست الأربعة ثوب الوجود الذهني وحينئذ اتصفت بالزوجية. نقول لا، الأربعة المعدومة صح عندما أحضرناها في الذهن صارت موجودة في الذهن، لكن صارت موجودة في الذهن بالحمل الشائع، أما بالحمل الأول بالحمل الأول هي أربعة معدومة. الأربعة لما هي هي يعني. ها الأربعة بالحمل الأول، يعني بالنظرة التي نرى فيها أن هذه الصورة عين الخارج، هذه الصورة عين ذي الصورة، بالنظرة الحمل الأول شنو نظرة هي ماكو حمل الأول هو نظرة الحمل هو أن هذا هو ذاك، بالنظرة التي نرى فيها أن هذه الصورة هي عين ذي الصورة، صورة الأربعة المعدومة عين الأربعة المعدومة بهذه النظرة ما له وجود. نعم بنظرة الحمل الشائع يعني هاي الصورة، صورة الأربعة المعدومة هي صورة من الصور الذهنية الموجودة في الذهن، هذا الحمل الشائع صار حمل المصداق على المفهوم. أما حمل المفهوم على المفهوم يعني حمل الهوهوي بالحمل الذي يكون المحمول عين الموضوع. عندما نقول صورة الأربعة المعدومة عين الأربعة بهذه النظرة الأربعة معدومة مو موجودة، رغم أنها معدومة وما موجودة لكنها زوج. إذن فالزوجية مو لوازم من لوازم الوجود، لا يتصور هكذا. وتتمة البحث تأتي إن شاء الله غدا.